وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويمكن أن يقال أن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب، فإن المحمول إذا كان ذاك المقيد وإن كان القيد خارجا إلى آخر عبارات المحقق الآخرت. من هنا ويمكن أن يقال تبدأ كلمات المحقق الآخرت تأييدا لما قاله المحقق الشريف من الانقلاب، ردا لما قاله صاحب الفصول من عدم الانقلاب. فقال الآخوند رحمه الله في المقام أن القضية تكون ضرورية ولا تخرج عن الضرورة، وفرض لهذه القضية الضرورية فرضين مختلفين. فقال حينما يقول القائل الإنسان كاتب، قلت أنت يا صاحب الفصول على أن الإنسان الذي هو استخرجناه من الواص من ضاحك من ناطق، لو كان الإنسان بما هو إنسان محمول على موضوعنا وهو الإنسان لكانت قضية ضرورية. يعني الإنسان إنسان قضية ضرورية، لكن قال صاحب الفصول ليس المحمول الإنسان بما هو إنسان لكي تكون القضية ضرورية، بل المحمول الإنسان إنسان له النوع، فالمحمول مقيد بقيد إمكاني، والمقيد بقيد إمكاني يكون إمكانيا، فلن يلزم أن تكون القضية منقلبة من الإمكان إلى الوجوب، بل هي ممكنة. هذا خلاصة ما قاله صاحب الفصول. فجاء المحقق الآخوند ليرد صاحب الفصول بأن القضية تكون ضرورية، فقال حينما يقول القائل الإنسان ضاحك مثلا، ها هنا إنسان وهو الموضوع، الإنسان ضاحك كأنك قلت الإنسان إنسان له الضحك، الإنسان إنسان له الضحك، فله الضحك قيد ورد على الإنسان. ها هنا القيد ليس دخيلا في ذات المحمول في ذات المقيد. نعم تقيد القيد وهي نتيجة القيد دخيلة في المقيد أي في المحمول، والتقيد معنى حرفي منذاك لم يلحظ بالاستقلال، فالملحوظ بالاستقلال هو المقيد أي ذات زيد، وذات زيد المحمولة التي هي المصداق هي عين موضوعنا وهي الإنسان، فصار الإنسان إنسان. هذه القضية ضرورية لأن القيد خارج، والتقيد بالقيد للمحمول داخل، والتقيد نتيجة القيد، فالقيد خارج. القيد وهو النطق، القيد وهو الضعف، خارج عن ذات المقيد وهو المحمول، والداخل في المقام هو ذات المقيد أي ذات المحمول. وإذا كان الداخل ذات المحمول والقيد خارج والتقيد فقط باقي، كان المحمول في الحقيقة ليس إلا الإنسان المصداقي. وإذا كان الإنسان المصداقي قد حملناه على الإنسان المحمولي الموضوعي، كان هذا عند، فكانت القضية ضرورية. هذا نظير ما قالوه في باب الصلاة أن الصلاة مشترطة بمن؟ بالطهارة. الطهارة بما هي الفعل ليست داخلة في من؟ في ذات الصلاة، بما هي عمل من غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ليس داخلا، القيد ليس داخل. نعم تقيد الصلاة بالطهارة ذاك داخل، والتقيد معنى حرفي لم يلتفت إليه، فبقي المحمول هنا في مثالنا، فبقي المحمول هنا وهو الإنسان مجردا عن القيد الثاني، فكانت القضية ضرورية. هذا هو الوجه الأول لتأييد المحقق الشريف ردا على صاحب الفسق. الصورة الثانية يقول أو نقول الإنسان ضاحك، هذه القضية تنحل إلى قضيتين، تنحل إلى الإنسان إنسان والإنسان له الضحك، لأن المحمول وهو ضاحك انحل إلى من؟ انحل إلى إنسان ضاحك أو له الضحك. في الحقيقة الإنسان إنسان صارت المسألة، والإنسان له الضحك، والإنسان إنسان هذه قضية ضرورية. وإن كان الإنسان له الضحك تلك قضية ليست ضرورية ممكنة، ونحن نحتاج إلى الانقلاب ولو إلى ثبوت قضية واحدة انقلبت من الإمكاني إلى من؟ إلى الضرورة. فإذا سواء قلنا بأن الأمر من باب القيد والمقيد، القيد خارج والتقيد دخيل، والتقيد معنى حرفي، فلم يبقى إلا الإنسان المصداقي، والإنسان المصداقي عين الإنسان الموضوعي، فالإنسان إنسان قضية ضرورية. أو قلنا بأن المسألة أن المحمولة، أو قلنا بأن المسألة أن المحمولة ينحل، أن عقد الحامل، أن المحمول عليكم السلام، أن المحمول ينحل إلى قضيتين، إلى قضية الإنسان إنسان، فتكون هذه القضية الأولى ضرورية. وإن كانت القضية الثانية وهي الإنسان له الضحك قضية ممكنة، والانقلاب يكفي ولو في إحدى القضيتين. ثم دفعا لشبهة أجاب المصنف، لعل قائلا يقول شيخنا هذا الكلام وهو انحلال الموضوع إلى قضيتين بالنتيجة وبالمآل، لم يقل به قائل ما شاهدنا أن شيئا واحدا ينحل إلى اثنين عليكم السلام، فكيف حللت عقد الحمل، حللت المحمول كضاحك إلى من؟ إلى قضيتين، فقلت الإنسان إنسان والإنسان له الضحك. قال هذا لم أكن فيه بدعا وخارجا عن القواعد، بل له نظائر في الأدب وله نظائر في الحكمة. ففي الأدب قالوا في المطول وفي غيره من الكتب الأدبية أن الأوصاف وهي المحمولات حينما تقول زيد عالم هذا وصف، زيد وصف، الأوصاف قبل العلم بها أخبار، يعني أنت قبل أن تسمع مني أنا المتكلم المخبر بأن زيد عالم، قبل أن تسمع هذا يكون خبرا لك. الأوصاف قبل العلم بها أخبار، الآن أنا أخبرتك بمن؟ بأن زيد عالم، لكنك من بعد ما عرفت أن زيد عالم أصبح هذا وصف لزيد، فالمحمول وهو عالم هذا قبل أن يخبرك به المخبر هو خبر، من بعد ما سمعته من المخبر صار وصفا، ولذا تقول زيد موصوف بالعلم من بعد معرفتك بهذا الأمر. فالأوصاف قالوا في المطول والكتب الأدبية الأوصاف قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها أوصاف مجلولة. فإذا المحمول صار وصفا وصار خبرا مجلولة. وإذا كانت المسألة من هذا الباب في المحمول وأمكن أن يكون المحمول محللا إلى هذا التحليل الوصفي الخبري، فإذا ما جئنا بأمر جديد نحن حينما قلنا أن ضاحك ينحل إلى من؟ الإنسان إنسان والإنسان له الضحك. فإن تحليل المحمول فإن تحليل الواقع إلى خبر وإنشاء، خبر عليكم السلام، إلى خبر ووصف كان معقولا عند الأدباء، فتحليله إلى هذا التحليل الإنسان إنسان، حينما نقول الإنسان ضاحك كأننا قلنا الإنسان إنسان الإنسان ضاحك، فحينما حللناه وجعلنا المحمول كأنه إنسان وضاحك، وحملنا الإنسان على الإنسان أو الموضوع، وحملنا الضاحك على من؟ على الموضوع، فتصيرناها قضيتين ولم نجعل موصوفا ومحمولا وصف بوصف، لم نجعل القضية من باب محمول وصف بوصف، بل جعلناها من باب أمرين وقضيتين. هذا ليس غريبا، فالأدباء قالوا بذلك، بل نقول الفلاسفة قالوا في عقد الوضع في الموضوع أيضا بذلك، يعني حللوا الموضوع إلى من؟ إلى قضية. وهذا النزاع بين الفلاسفة معروف بين الشيخ الرئيس والمعلم الثاني الفارس. مثلا تقول الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، فقال الشيخ الرئيس المراد الإنسان بالفعل، يعني قضية مطلقة عامة، الإنسان بالفعل يعني من ثبتت له الإنسانية في الماضي أو الحال أو الاستقبال، القضية الفعلية ثبوت المحمول للموضوع في إحدى الأزمنة الثلاث موجلولة. فإذا قلت الإنسان ضاحك فموضوعنا وهو الإنسان يجب أن يكون ثابتا بالفعل بنحو القضية المطلقة العامة في أحد الأزمنة الثلاث. فالإنسان كزيد الثابت الإنسانية له بالفعل، هذا كاتب بالإنسان. واضح العبارة؟ أرجو التوجه الفرق بين كلام الشيخ والفارابي. الشيخ يقول: الإنسان كاتب، بمعنى أن الإنسان الذي مصداقه وواقعه هو زيد أو هند، الإنسان الذي هو زيد وثبتت إنسانية زيد بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة، في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال، هذا الإنسان بالفعل الثابت له الإنسانية في أحد الأزمنة الثلاثة بالفعل، هذا كاتب بالإنسان. فجعل الموضوع قضية مطلقة عامة، أي فعلية ثابتة لمصداقها لمن نسبت إليه الإنسانية بالفعل، ثم جعل المحمول إن كان. وقال الفارابي في المقام: الإنسان كاتب قضية ممكنة كالكتابة، بمعنى الإنسان الذي له الإنسانية بالإمكان كالنطفة، الإنسانية لها بالإمكان لا بالفعل، كالعلقة، الإنسانية للعلقة بالإمكان لا بالفعل. فالإنسان الذي هو بالإمكان إنسانيته ولو كان نطفة أو كان علقة أو كان مضغة كاتب بالإمكان، فالإنسان الممكن كاتب بالإمكان، فالإنسان الممكن كاتب بالإمكان. هذا القول تحليل بالموضوع إلى قضية ممكنة على نظر الفارابي، وتحليل بالموضوع إلى قضية مطلقة عامة على نظر الشيخ. فإذا لم أحلل أنا فقط المحمولة، حلل المحمول الأدباء قبلي إلى وصف وشنوة وخبر، وحلل الموضوع الفلاسفة قبلي إلى قضية مطلقة عامة وممكنة. فإذا لم أكن بدعا في المسألة. واضح المسألة؟ أقرأها ثم نأتي إلى البحث الثاني. ويمكن أن يقال، أي ويمكن أن يقال كلام المحقق الآخوند تأييدا للسيد الشريف ردا على صاحب الفصول، ويمكن أن يقال إن عدم كوني ثبوت القيد، القيد مثل من؟ كالكاتب كالضاحك، إن عدم ثبوت القيد ضروريا لا بل إمكانيا، إن عدم ثبوت القيد ضروريا، القيد مو ضروري مو لا، الكاتب ليس ضروري للإنسان، الضاحك ليس ضروري للإنسان من العوارض، ليس عن عدم كوني ثبوت القيد كالكاتب والضاحك ضروريا بل إمكانيا. أرجو توجه، صاحب الفصول ماذا قال؟ قال: إذا كان القيد ليس ضروريا بل كان إمكانيا، المحمول المقيد بالقيد الإمكاني لا يكون المحمول هو الإنسان ضروريا بالموضوع. فالإنسان إنسان، لكن الإنسان المحمولي مقيد بالناطقية، مقيد مثلا بالضاحكية، مقيد مثلا بالكاتبية، والمقيد بقيد إمكاني لا يكون ضروريا. مو هكذا قال؟ الشيخ يقول له: المقيد بهذا القيد يكون ضروريا. لماذا؟ لأن القيد خارج، لأن القيد خارج عن المقيد عن المحمول، والتقيد داخل، والتقيد معنى الحرفي لم يلتفت إليه، فبقي المقيد وهو المحمول خاليا، فحملناه على الموضوع وهو عين الموضوع، فكانت القضية ضرورية، كانت القضية الإنسان إنسان. بل لا يضر بدعوى الانقلاب، يعني شو لا يضر بدعوى الانقلاب؟ يعني بل الانقلاب الذي قاله السيد الشريف يبقى ثابتا، انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية. فإن شروع في تفصيل صورتين يثبت فيهما المصنف، يثبت فيهما المصنف أن القضية الممكنة انقلبت إلى ضرورية تأييدا للسيد الشريف. فإن المحمول إذا كان، أي المحمول ذات، إذا كان المحمول ذات المقيد، يا ذات المقيد، ذات المقيد هو الإنسان المصداقي، والقيد تقيده بمن، والقيد هو تقيده بمن، بالكاتبية أو الضاحكية. فإن المحمول إذا كان ذات المقيد وهو الإنسان بما هو هو، وإن كان القيد في الكتابة كالضعف، وكان القيد في الكتابة كالضعف خارجا عن حريم الموضوع، خارجا عن من؟ عن حريمي، عن ذاتي، عن ذات المحمول، خارجا عن حريمي وعن ذات المحمول. يا بالقيد كيف يكون خارجا؟ أرجو التوجه. قال لأن القيد ما أخذ بنحو الإضافة إلى الموضوع، أخذ بنحو التقيد مع القيد ما أخذ بنحو الإضافة مع المحمول، وإنما أخذ بنحو التقيد مع المحمول، فالقيد خارج والتقيد داخل. وإذا كان القيد خارجا لم يرتب المحمول، فبقى المحمول، بقى المقيد خاليا حرا مطلقا، وحمل على موضوعنا، فحمل الإنسان على الإنسان، فكانت قضية ضرورية. وإن كان التقيد، تقيد من؟ تقيد الإنسان بالضاحكية، بالكاتبية. وإن كان التقيد داخلا، المحمول حر لكن تقيده بالكاتبية داخل، لا أنه مقيد بالكاتبية حتى يكون مركب من قيد ومقيد، واضح المثل؟ ليس مركب. وإن كان التقيد داخلا، إن مثل من إذا تخطرون، مثل ما قالوا في الصلاة، مثل ما قالوا في الصلاة أن الصلاة المشروطة بالطهارة، الطهارة ليست مضافة إلى الصلاة، نتيجة الطهر الطهارة، وهي الطهر دخيلة في الصلاة، فالقيد خارج والمقيد والتقيد داخل. بل وإن كان التقيد داخلا، تقيد الصلاة بالطهارة داخل، لكن العمل الطهاري، عمل الطهارة وهي الأفعال الخارجية خارج هذه عن الصلاة. كذلك هنا نقول، كذلك هنا نقول الضاحكية والكاتبية هذا القيد خارج، وإن كان المحمول مقيدا به، واضح بنحو التقيد. وإن كان التقيد داخلا، أبتوجه التقيد كيف يكون داخلا؟ قال لو كان التقيد داخل بنحو الترتيب للمحمول لكان الكلام، والحق معكم، ولكان كلام السيد غير صحيح، لكن التقيد داخل بما هو، أي التقيد بما هو، أي التقيد معنى حرفي. يعني شو معنى حرفي؟ يعني القيد ما أريد بنحو الاستقلال، يعني القيد ما أريد بنحو الاستقلال، تقيده أريده، والتقيد معنى حرفي، لم يجعل المحمول مركبا، فحملنا المحمول الحر على من؟ على الموضوع، فقلنا الإنسان إنسان، فصارت القضية ضرورية. بما هو أي التقيد معنى حرفي. المعنى الحرفي مندك ذاهب مو لولا. فالقضية لا محالة. يا قضية قضية شيخنا المعاني الحرفية شيخنا مندك لم يلحظ لم تلحظ بلحاظ استقلالي كقولك زيد قائم. فهنا أنت لاحظت في ذهنك بنحو استقلالي زيد وهو الجوهر، ولاحظت القيامة وهو العرض حاضا استقلاليا. والحال أنك غفلت عن تلك النسبة الاندكاتية التي ربطت المحمولة بالموضوع. هذا هو المعنى الحرفي. ولو لاحظت النسبة بنحو استقلاليين لما كانت نسبة بل كانت معنى اسميا. والمعنى الاسمي هو أيضا وجود خارجي يحتاج إلى رابط وسلولة. فإذن المعنى الحرفي هي المعاني الفانية المندكة التابعة لغيرها التي بها الرب لكنها لا تلحظ لحاظا استقلاليا. هنا أيضا يقول التقيد لوحظ بنحو الاندكاتي للإنسان المحمولي، والذي يلحظ بنحو الاندكاف لا بنحو الاستقلال يبقى المحمول نزيها كأنه في واقعه مجردا عن أي قيد فيه، كأنه لا قيد له متقيد فقط لا قيد فيه، فبقى حرا وحمل على موضوعنا وهو الإنسان. فقل الإنسان إنسان، فكان الإنسان الثاني عين الإنسان الأول، فكانت القضية ضرورية. فالقضية يا قضية الإنسان، الإنسان ضاحك. فالإنسان ضاحك لما جعلنا الضاحك وهو القيد لا بنحو القيد والتركيب مع المحمول وهو الإنسان الذي استخرجناه من الضاحك، بل بنحو التقيد بقى الإنسان المتقيد، والإنسان المتقيد لا قيد فيه نزيه حملناه على الموضوع. فالقضية لا محالة تكون تكون ضرورية لا ممكنة. فالقضية لا محالة تكون ضرورية لا ممكنة، أي قضية ضرورية، لأن من الواضح ثبوت الإنسان للإنسان وهو الإنسان المقيد بالكتابة بنحو يكون القيد خارجا والتقيد كما قلنا داخل. لا محالة فالقضية لا محالة تكون ضرورية لا ممكنة، هاي ضرورية في قبل ممكنة، ضرورة بمعنى بداهة، ضرورية من جهات القضايا مولولة، الضرورة من جهات القضايا كالإمكان وأمثال، لكن ضرورة بمعنى بداهة. لا محالة تكون ضرورية لا ممكنة، ضرورة أي بداهة، ضرورية يعني حتمية ثبوت الإنسان يا إنسان الذي يكون مقيدا بالنطق، بل ضرورة ثبوت الإنسان يا إنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان للإنسان يا الإنسان للإنسان الموضوعي للإنسان للإنسان الموضوعي. وعليه سيلزم انقلاب الممكنة إلى من؟ إلى ضرورية. أرجو التوجه إلى كلمة لعلكم تتواجهون معها في المستقبل. الأمثلة التي ضربها سابقا قال الإنسان ناطق، هذه لو أخذنا مفهوم الشيء لأخذنا العرض العام في الفصل وهو النطق. والإنسان كاتب أو ضاحك، هاي جعلها وين للمصداقية، هاي جعلها مثال إيمان للمصداقية. وقال لو أخذنا المصداق لانقلبت ضرورية. وكيلو له يو قال أشري المصنف في مثال المصداقية جاء بالنطق، وكان عليه أن يأتي بالضحك، واضحة، لأن النطق من حقيقة ومن جوهر هذا التوجه. شيخنا قبل كتابه، لأن النقطة من حقيقة ومن جوهر الإنسانية ذاتي الشيء وذاتي الشيء عين الشيء، فتكون القضية ضرورية على كل حال، فلماذا جاء بالنقطة؟ فهنا هذا التوجه أكثر الشراح قالوا لعله من سهو القلم إما للمحقق الآخوند أو لمن استنسخ كتاب الكفاية، أراد أن يقول الإنسان ضاحك أو كاتب، فقال فكتب الإنسان ناطق، والناطق لا يكون مثالا للمصداقية لأنه فصل، والفصل من ذاتيات الإنسان المحمولي، فهو دخيل على كل حال، هذه قضية ضرورية على كل حال. لكن قال بعض الشراح، هذا التوجه لهذه الكلمات لأنها قد يبتلي بها الإنسان في التدريس المستقبل، لكن قال بعض الشراح لم يكن سهوا من قلم الناسخ ولا من قلم المؤلف، لأن الشيخ وهو الآخوند من بعد ما بين لنا أن الفصول الحقيقية من سنخ الوجود أو الفصول الحقيقية وهي ممتنعة ممتنعة لا يمكن معرفتها، أو الفصول الحقيقية يصعب الوصول إليها ولذا يجعلون لازمين أو ثلاثة محل تلك الفصول، فالنطق لم يكن فصلا بل كان عرضا خاصا، فهو كالكاتب، فهو كالضاحك. الشيخ حينما مثل بالناطق ما مثل بناطق بفصل، لا فصل حقيقي منطقي ولا فصل بناء على أن الفاصل هو الوجود من سنخ الوجود، مثل بمن؟ مثل بالناطق الذي قدم له مقدمة أنه ليس بفصل حقيقي بل هو من أقرب اللوازم من أخص الآثار، فإذا المثال لا تبقى عليه خدشة. واضح المثال؟ صدق. هذا هو الرد الأول لصيرورة القضية ضرورية تأييدا للشريف ردا على الفصول. الرد الثاني، التوجيه الثاني، وإن كان أرد التوجه المحمول كالإنسان، وإن كان يو كان المحمول كالإنسان المقيدة لا المحمول بما هو هو، اقروها كتبوها المقيدة، وإن كان يهو إن كان المحمول كالإنسان المقيدة لا المحمول بما هو محمول بل الإنسان الناطق، بمعنى أن يكون النطق داخلا في من؟ في حريم الإنسان الذي هو المحمول. قلنا الصورة الأولى شلون صيّرها الشيخ النّ؟ العبارة كده. وإن كان المحمول كالإنسان المقيدة لا المحمول بما هو محمول بل الإنسان الناطق، بمعنى أن يكون النطق داخلا في حريم الإنسان الذي هو المحمول حتى يصبح المحمول مركبا من القيد والمقيد، حتى يصبح المحمول مقيدا من القيد وهو النور والمقيد وهو الإنسان. أبي سعود. السورة الأولى شنو قال؟ قال القيد خارج وتقيد وتقيد المحمول هذا فقط، والتقيد أمر حرفي، فبقى الإنسان المحمولي كأنه حر مطلق، حملناه على الإنسان الأول فصارت القضية ضرورية. الآن لا يجي يتنادي ويقول الإنسان ضاحك، الإنسان موضوع مولولة ضاحك، حللناه إلى من؟ إلى إنسان له الضحك أو له النطق أو له الكتابة. مسونا نقول الإنسان المحمولي، الإنسان المحمولي مركب من الإنسان بإضافة من؟ بإضافة القيد، بإضافة النطق، بإضافة من؟ بإضافة الكتابة. فصار المحمول قيد ومقيد معا. إذا صار قيد ومقيد معا هذه قضية تكون ممكنة، لأن المقيد بالقيد الإمكاني يكون شنو؟ يكون ممكنا. فجاء الشيخ الآخر ليرد أيضا على صاحب الأصول فقال الإنسان ضاحك وإن كان المحمول أصبح مركبا من قيد ومقيد، لكنه انحل إلى قضيتين في الواقع، كأنه انحل المسألة الإنسان إنسان والإنسان له الضحك. فلما انحلت القضية إلى أمرين إلى شيئين، نقول القضية الأولى وهي الإنسان إنسان ضرورية فقد انقلبت من إمكان إلى الضرورة، والقضية الثانية الإنسان له الضحك فلتكن ممكنة باقية على إمكانها. نحن يكفينا بتوجيه الإشكال الذي قاله الشريف ولو بثبوته في مصداق، في مثل الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك صارت للقضية مصداق ضروري، وهو الإنسان إنسان هذه ضرورية، الثانية لا تكون ضرورية فلتكن ممكنة. واضح المثل؟ أقرأ الجبار. وإن كان المقيد، يعني وإن كان المحمول المقيد بما هو مقيد، يعني شو بما هو مقيد؟ يعني المحمول بما هو مقيد، يعني بما أن القيد دخيل ومركب للمحمول، بما هو مقيد على أن يكون القيد كالناطق، القيد كالضاحك، القيد كالكاتب، داخلا في من؟ في حريمي وفي واقع المحمول كالإنسان المحمولي، بمعنى أن القيد والمقيد داخلان في ذات المحمول، ويكون هذا القيد والمقيد قد صير المحمول مركبا. واضح العبارة؟ فقضية الإنسان ناطق أو الإنسان ضاحك أو الإنسان كاتب، إن حتى ناطق شنو صارت بمعنى من العوارض الخاصة ليس الجوهر. فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين، يا قضيتين الإنسان إنسان والإنسان له النطق. المثل تنحل إلى قضيتين، إحداهما قضية الإنسان إنسان وهي ضرورية، ويكفينا لما قاله الشيخ السيد الشريف واحدة ضرورية وهي ضرورية، والقضية الأخرى قضية الإنسان له النطق وهي ممكنة. واضح المسألة؟ وهي ممكنة. زين، كأن قائلا يقول، كتبوا هنا عبارة وذلك، كتبوا قبلها إشارة في المستقبل، كأن قائلا يقول كيف جعلت المحمول، وقلنا وذلك، هنا إشارة على وذلك، كأن قائلا يقول: كيف جعلت أيها الشيخ الآخون المحمول الذي له وصف مثل ضاحك؟ وقلنا شنو؟ إنسان يعني شيء له الضحك وشيء المصداقي الذي له وصف يرجع إلى قضيتين. شلون جعلت المحمول يرجع إلى قضيتين، يرجع إلى شيئين؟ فأجاب المصنف بأن هذا لا عجب فيه، بل هو مؤيد من قبل الأدباء في المحمول أيضا، ومؤيد فأجاب المصنف بأن تحليل المحمول إلى قضيتين قد أيده أيضا الأدباء حينما قالوا: الأوصاف قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها أخبار. أوصاف الأخبار قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها أوصاف. أحسنتم، أوصاف. وأيد التحليل للكلمة الواحدة أنها قابلة أن تحلل إلى قضية في فن الحكمة، في فن الحكمة حينما قال الشيخ الرئيس: وحلل الموضوع إلى قضية في الحكمة حينما قال الشيخ الرئيس: عقد الواضع يعني الموضوع ينحل إلى قضية مطلقة عامة. وش قال له؟ إلى قضية مطلقة عامة، والمراد من المطلقة العامة كما تعرفون في المنطق يعني ثبوت المحمود للموضوع في أحد الأزمنة الثلاث، هذه المطلقة العامة. وإلى ممكنة وانحلال الموضوع إلى قضية ممكنة عند الفارابي. واضح العبارة؟ الآن نقرأ التطبيق، الآن نقرأ التطبيق. لا شو فهم؟ لا مو ضروري، ممكن مطلقة عامة. أضرب لك مثال أحسن شيء. حينما تقول الإنسان كاتب، يقول الشيخ الرئيس: الإنسان بالفعل كاتب بالإمكان. يعني شنو الإنسان بالفعل كاتب؟ يعني من هو من مصادق الإنسان بالفعل، سواء كان الإنسان الذي كان في الزمان الماضي أو الإنسان الذي هو الآن كزيد الخارجي أو الإنسان الذي سيكون في المستقبل إنسان بالفعل، هذا كاتب بالإنسان. فالإنسان بالفعل يعني الإنسان الذي تحققت إنسانيته فصار إنسانا متحققا في أحد الأزمنة الثلاثة بالفعل، هذا كاتبون بالإنسان. فجعل الموضوع قضية مطلقة عامة، ثم حمل عليها المحمول الإنساني فقال: ما هو ثابتة له الإنسانية بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة كاتب بالإنسان. واضح المثل؟ وقال الفارابي: أرجو توجهه، الإنسان بالإمكان كاتب بالإنسان. الإنسان بالإمكان كاتب بالإنسان. شنو معنى؟ يعني الإنسان بالإمكان، ولو لم يكن الآن إنسان واقعي كنطفة، هذا إنسان بالإمكان، مو إنسان بالفعل. كعلقة، إنسان مو بالفعل، هذا إنسان بالإمكان. فالشيء الذي له إمكان الإنسانية له إمكان الكتابة، والشيء الذي تمتنع عليه الكتابة الإنسانية هذا لا يكون كاتب. شو صار بعبارة؟ فما أمكن في حقه أن يكون إنسانا ولو لم يكن بالفعل إنسان كالنقطة الإنسانية، هذا ممكن أن يكون إنسان ولولا. ما أمكن في حقه أن يكون إنسانا كالنقطة ولو كان نقطة، هذا يمكن في حقه أن يكون كاتبا. لكن الشيخ شنو قال؟ ما كان بالفعل إنسانا يمكن أن يكون كاتبا. فيقول لم أكن بدع في المسألة، أنا لي في المحمول نظائر عند الأدباء، ولي في الموضوع نظائر عند حكماء أقوى العبارة. وذلك شنو؟ وذلك إشارة إلى أن الذي قلناه من التحليل المحمول إلى قضيتين هذا كي لا يعقل. قال لا، وذلك لأن الأوصاف، لأن الأوصاف مثل ما الأوصاف؟ الإنسان عالم. قبل أن أقول لك زيد عالم هذا خبر بالنسبة إليه، ومن بعد ما سمعته مني وعرفت علمه صار وصفا لزيد. فكلمة واحدة وهي عالم كانت خبرا قبل الإخبار، وصارت وصفا بعد المعرفة. لأن وذلك لأن الأوصاف، صح المثل؟ هنا احنا وقت كنا نتكلم عبد التوجه، حينما كنا نقول الإنسان كاتب، هذا كاتب وصف لو موصف، هذا هو الوصف بروحه. الأدباء صرحوا في حقه أيه يكون خبرا ويكون وصفا، ما تقول له يكون خبرا ويكون وصفا، فما المانع من أن يكون، فما المانع من أن يكون محللا إلى قضيتين قابل للتحليل. لأن الأوصاف كالناطق كالضاحك قبل العلم بها بواسطة المخبر، قبل العلم بها بواسطة المخبر أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم بها، هذا الخبر الذي أخبرتك به وهو زيد عالم، من بعد ما عرفت أن زيد عالم هذا الخبر في نطاق صار وصفا عنده. أوصاف بعد تكون أوصافا، فعقد الحمل وهو المحمول، وهو اتصاف الموضوع بوصف المحمول، فعقد الحمل ينحل إلى قضية. شلون ينحل على قضية؟ الإنسان إنسان، والإنسان له النطق، منحل لو ما انحله ينحل إلى قضية. الإنسان إنسان والإنسان له النطق، فقال هذا ليس بغريب فإن له نظائر، كما أن عقد الوضع في عقد الحمل انحل إلى قضية، مولولة ليس بعجيب لأنه انحل إلى وصف وخبر، كما أن عقد الوضع وهو الموضوع وهو اتصاف الموضوع بوصف نفسه ينحل، وهو اتصاف الموضوع بوصف نفسه. الإنسان موصوف بالإنسانية، من هو الموصوف بالإنسانية؟ الإنسان بالفعل موصوف بالإنسانية، أو الإنسان الممكن له الإنسانية موصوف بالإنسانية كما يقول الفارابي. كما أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة، إلى قضية مطلقة عامة، يعني فعلية المطلقة العامة وهي ثبوت المحمول للموضوع بنحو الفعلية في أحدى الأزمنة الثلاث. كما أن إلى قضية مطلقة عامة عند الشيخ الرئيس فتقول الإنسان ضاحك، أي من ثبتت له الإنسانية في إحدى الأزمنة الثلاثة كزيد تعجبون. الشيخ ابن سينا إذا قيل شيخنا شيخ في الفلسفة ابن سينا، وإذا قيل شيخ في الفقه الشيخ الطوسي، وإذا قيل شيخ في الأصول الشيخ الأنصاري اصطلاحاته. وقضية ممكنة، يعني شنو قضية ممكنة؟ إذا قلنا الإنسان ضاحك يعني الإنسان يعني من ثبت من كان ممكنا في إنسانيته ولو كان نطفة ممكن أن يكون كاتبا. وقضية ممكنة عند الفارابي زين، فتأمل يعني شنو؟ يعني فتأمل فيما قلنا، دقق فيما قلنا من هذه المعاني. واضح العبارة؟ أرجو التوجه. تقدم بالأمس أن الشيخ صاحب الفصول رد الشريف في قوله أن القضية لو أخذناها بنحو المصداقية تنقلب من الإمكان إلى الضرورة. ماذا قال في الشق الثاني؟ قال انقلاب. فجاء صاحب الفصول ورده قائلا بأن المحمول لو كان مطلق المحمول بما هو لكان قولك حق، لكن المحمول ليس الإنسان بما هو إنسان، بل الإنسان المقيد بقيد إمكاني، والمقيد بقيد إمكاني ممكن، فالمحمول ممكن، فلم تنقلب القضية. ورده صاحب الآخر بما تقدم الآن صاحب الفصول تنظر يعني تأمل وتردد في إشكاله على الشريف، تردد في إشكاله، وهو بروح صاحب الفصول الآن جاء لينقض ما قاله من الرد على الشريف. يعني شنو معنى؟ يعني ما أشكلت عليك من عدم الانقلاب، لا، الانقلاب ثابت. واضح المسألة؟ يريد يشوف الانقلاب شنو ثابت، نبين بس القضية لعل ما نقدر نطبقها. أرجو التوجه، لو تكتبون لا بأس به، أو تسمعون فقط سماع. القضايا، كتبوا أحسن لأنها تفيد بالمستقبل. القضايا الضرورية على ستة أقسام، على ستة أقسام. واحد، الضرورية الأزلية، مثل ما الله تعالى موجود بالضرورة وعالم وقادر ومريد بالضرورة. هذا منطق، هذا مولولة، لكن احنا من باب فذكر، من باب تأكيد المطالب في الذهن، إذا تكررت تصبح ملكة. ثانيا، الضرورة الذاتية مثل ما كل إنسان حيوان ناطق بالضرورة ما دامت الذات. ثالثا، الضرورة الوقتية، ما دامت الذات، مو ما دام الحين، ما دامت الذات. ثالثا، الضرورة الوقتية، كل قمر منخسف وقت الحيلولة بالضرورة رابعا بالضرورة، رابعا الضرورية المنتشرة، كل إنسان متنفس بالضرورة وقت ما. هاي بعدنا ما نشرح لنا ذا مرات لنا بالمنطقة، أنا قاعد بس أعدد. خامسا المشروطة العامة المعبر عنها بالضرورية الوصفية، المعبر عنها بالضرورية الوصفية، مثل ما كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا. سادسا الضرورة بشرط المحمول، الضرورة بشرط المحمول، وهي أرجو توجه مكتف الضرورة بشرط المحمول، انتهى ما كلامه. الضرورة بشرط المحمول وهي محل بحثنا في هذا اليوم، وهي محل بحثي ذكر الخمسة الأولى، ما هي محل كلامنا، من المنطق درسناهم. الآن ضرورة بشرط المحمول، خلينا نبين لها مثال. كل قضية قيد الموضوع بوصف المحمول، كل قضية قيد الموضوع بوصف المحمول كانت ضرورية. كل قضية في العالم، مثلا نضرب مثال، الإنسان كاتب، هذه قضية ممكنة مشلل، لكن لو قلت الإنسان الكاتب تقول كاتب بالضرورة، لأنك جعلت الموضوع مقيدا بمن؟ بوصف المحمول، فالإنسان الكاتب كاتب، لكن شنو من كتابه؟ بالضرورة، لأن الإنسان الذي هو بالفعل كاتب الآن موصوف بالكتابة، لو لم يكن كاتبا لاجتمع النقيضان، لكان كاتبا لا كاتب، واجتماع النقيضين محال. فالإنسان الكاتب كاتب بالضرورة، هاي قضية إيجابية بشرط المحمول، موصلوا له، هاي قضية إيجابية بشرط المحمول. نضرب مثال للقضية السالبة بشرط المحمول، الإنسان غير الكاتب، الإنسان غير الكاتب ليس كاتبا بالضرورة. أكرر المثال، الإنسان غير الكاتب، يعني وصفه بعدم المحمول، بعبارة ثانية الإنسان غير الكاتب ليس كاتبا بالضرورة، قضية ضرورية بشرط المحمول لكنها سالبة. واضح العبارة؟ بعد هذه المقدمة نلخص كلام صاحب الفصول ويبقى لغد. يقول صاحب الفصول متأملا في رده على السيد الشريف قائلا: ما قاله السيد الشريف حق، القضية تنقلب فتكون ضرورية. لماذا تكون ضرورية؟ لأن كل محمول إذا نسب إلى موضوع، ذلك المحمول في نفس الأمر ومثل الواقع، إما الموضوع متصف به فهي قضية ضرورة بشرط المحمول إيجابية، وإما ذلك المحمول في متن الواقع ونفس الأمر. الموضوع ليس متصفا به، القضية سالبة بشرط المحمول. فلو كان زيد في العلم الإلهي في نفس الواقع ومتن الأمر، حتى نفس الواقع نفس الأمر ومتن الواقع هي اصطلاحات حكمية بحثها في محلها. فلو كان زيد في الواقع متصفا بالكتابة لكان الوصف، لكان الموضوع مشروطا بالمحمول، فهي قضية بشرط المحمول إيجابية. زيد الذي هو في الواقع كاتب، كاتب بالضرورة. ولو كان الموضوع في نفس الأمر والواقع ليس موصوفا بالكتابة، يعني زيد في الواقع عفواً ليس كاتب، لكانت القضية ضرورية أيضا لكن بنحو السالبة. زيد الذي ليس بكاتب في نفس الأمر والواقع ليس بكاتب بالضرورة. واضح القوار؟ هذه مقدمة لغد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.